الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وسنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على بعض مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعامة المفتين، وما زلنا في فصول كتاب الغصب. وقفنا عند فصل ادعى تلفه وأنكر البالك، صدق الغاصب بيمينه على الصحيح. هنا الكلام اختلاف بين الغاصب وبين المالك، فقال لو ادعى، من الذي ادعى التلف؟ الغاصب. الغاصب الذي مثلا غصب جوالا، هاتف، هدف سيارة، غصب، فادعى تلف هذا الشيء، والمالك أنكر قال لا لم يكلف، بل أنت تكذب أو غير ذلك. قال صدق الغاصب بيمينه على الصحيح. وهنا عجب، لماذا قدمنا يمين الغاصب وصدقناه على يمين المالك؟ قالوا لأن الغاصب هنا سيعجز عن البينة، وإن عجز عن البينة ولم نقبل يمينه سيظل محبوسا حتى يأتي بالعين، لأن الغصب عين لابد يردها، وما عنده بينة لأن العين تلفت، فهذا معناه يستمر في حبسه حتى يأتي بالعين، ولذلك هيتخلد الحبس، وهذا منافي لتخلد واحد في الحبس. فقالوا إذن هنا يصدق باليمين، خاصة أنه سيعوض المالك، سيأتي بقيمة هذا الشيء، يعني سيكون هناك بدل، لكن احنا كلامنا أنه ادعى تلف نفس الشيء. طبعا الوجه الثاني عندنا أن يصدق المالك لأن الأصل البقاء، لكنه الصحيح هو الأول، ويصدق الغاصب بيمينه. قال فإذا حلف غرمه المالك في الأصح، يبقى إذا حلف أن تلف للمالك أن يغرمه إما مثله أو قيمته، لو له مثلية سيأتي بمثل له، لم يكن له مثلي فيكون بقيمته. وقالوا قال ولو اختلف في قيمته، طيب والآن عجز وليس بمثلي، فقالوا الآن أريد القيمة، سيارة تلف، غصب السيارة وأتلف، اختلفوا فيه. قال ولو اختلف في قيمته أو في الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي، يعني هنا صدق الغاصب بيمينه. أتى بثلاث حالات، إنه اختلفوا في قيمة الشيء، أو اختلفوا لو كان غصب عبد، طيب ثم المالك قال والثياب التي على العبد ثيابي، يبقى غصب الثياب مع العبد، فقال الغاصب لا، الثياب هذه التي على عبد أنا اشتريتها له من مالي، أنا غصبته هو فقط، لكن ما كان عليه شيء، ده كان ماشي عاري أو كان لابس هدوم مهلهلة، أنا اشتريت له هذه الملابس، فاختلفوا في الملابس التي على العبد أو الثياب، هذه الحالة الثانية. أو اختلفوا في عيب خلقي، يعني المالك يدعي مثلا، يقول بأنه ولد أكمه كما قال، أو أعرج، أو عديم اليد، أو هو الغاصب يقول إن هو هذا كذا، هو جاء وعديم اليد، الثاني يقول لا، فاختلفوا في عين موجود فيه في الخلقة ممكن يعني يولد به. قال صدق الغاصب بيمينه، كان في الثلاث حالات صدق الغاصب فيها بيمينه. قالوا طب الأولى، قالوا الأولى لأن لو اختلفوا هو قال قيمة السيارة 100,000، والثاني قالوا لا قيمة السيارة 90,000، فقالوا الأصل براءة الذمة في الزيادة، وتذكروا تكلمنا فيها من قبل، فالأصل الزيادة براءة الذمة فيها، إلا أن يأتي بقرينة طبعا في ذلك، فعلى المالك البينة إنه يأتي ببينة، يقول مثلا أهل السوق أهل الصنعة هذه السيارة كانت مفصولة بكذا، كان لسه العرض اللي كان أتى بها علي، يبين يعني بذلك. وأما إن لم يبين فالأصل براءة الذمة من الزيادة، فيكون القول قول الماء الغاصب بيمينه. بعد قال لو كان الاختلاف مش في القيمة، اختلاف في حرفة. يعني قالوا ان الرجل اللي انا غصبته العبد ده كان نجار، فيقول هو لانه نجار يساوي 110,000، والغاصب يقول لا ده ليس من نجار، فاختلفوا هنا في الحرفة. فلو انكرها الغاصب هنا القول قول المالك، قالوا لان اعرف المالك بما يملك، لو حلف طبعا، لو الملك حلف وقال لا ده هو كان نجارا وانا احلف على ذلك، فهو نقول هنا القول قول المالك، لان هذه حرفه كان يعلمها من قبل وحلف عليها، فاستثناء كان يقول. لكن هنا الصحيح في المذهب انه ما قالوا بذلك، قالوا الصحيح قول الغاصب ايضا، فجعلوا القول الغاصب في الكل. طب الثانيه، الحاله الثانيه اللي هي فيها ان الثياب اللي على العبد ادعى المالك انها ثيابه فمغصوبه، وادعى الغاصب انها ثيابه فليست مغصوبه، صدقنا الغاصب بيمينه. قالوا هنا لثبوت اليد، لان يد الغاصب على الشيء فيده على الملابس، فاتفاق انه هو اقر الغصب العبد، لكن قال الملابس ملكي وهي في يده، فقدمنا اليد هنا على قول المالك، فصدق الغاصب بيمينه قرينة معه ان اليد هو على هذه الملابس على هذه الثياب، لان العبد وما في عليه في يد الغاصب، فاصبح اليد هنا تقوي ذلك. طيب والثالثة، قالوا لان الاصل عدم العيب، فلابد المالك ياتي ببينة على ذلك، ولذلك هنا قالوا ان الغاصب قول قوله. الاصل عدم التقديم، عدم العيب، وقالوا ايش الاصل او في عيب خلقي، صحيح؟ ما هو قالوا هنا نعم، قالوا لان عدم الاصل عدم العيب وعلى المالك البينه بذلك، اصل عدم العيب عند الغاصب، يعني هو دلوقتي المالك بيقول له ان العيب ده حدث عندك، وهو العيب ده ممكن يكون خلقي لنادي واحده او اعرج او شيء، هو الغاصب يقول لا ده عيب في الخلق هو كذلك، فيقول هنا الاصل عدم التقديم، يعني عدم ان يكون العيب عنده، هو الاصل هو ملازم العيب يكون معه من الاول، فصدق الا ان ياتي الملك ببينه انه كان سليما ثم حدث هذا العيب عنده، ان لم ياتي ببينه فيكون الاصل عدم تقديم هذا العيب عند الغاصب. ايش؟ ما احنا ما صدقناش الملك برضه، والصحيح عندنا انه قالوا بالقول قول الغاصب في الحرف ايضا. لكن ده وجه عندنا اللي قلته، هنا ايضا في وجه قال ايضا ثاني ان يقول يصدق الملك. ليش؟ لان الاصل غلبة السلامة. فقالوا الاصل السلامة من العيب، فصدقنا الملك لذلك، لكن هذا حقيقة ليس المعتبر. في قول ثالث قالوا فرقوا بين النادر وغير النادر. يعني العيب النادر، فالقول قول المالك فيما يندر، لو كان عيب نادرا فهو يبقى ده حدث عند الغاصب، لكن لو عيب غير نادر يبقى حدث كان عند المالك موجود اصلا. لكن الصحيح هو الوجه الاول عندنا، لانه القول قول الغاصب مع يمينه، لانه لابد للمالك من بينة على اثبات ان هذا العيب كان عند الغاصب بسبب الغاصب. وانتم استحضروا شيء، كل ما يحدث من نقص او عيب او شيء للشيء المغصوب عند الغاصب، الغاصب شايله كله، لانه كل الزمن ده زمن تعدي، فما يحدث هو يحمله، لذلك استصحبوها معنا في اشياء ستاتي بعد ذلك ايضا. هو بيحدث نفس الوقت يقدم هو عشان يمين على الملك، وهو يعني شوف عنده تهمه. طيب احنا دلوقتي انا بكلمك في شيء تستصحبه معك في المسائل، مش معناه انه هو بيحمل ان هو غاصب فقط، بس ده في القيم، لما يكون فيها شيء هيتهيئ الان، يعني هيتحمل كل نقص مثلا اثناء فتره الغصب، ده ما اثبتناه، لكن احنا ما اثبتناش، ده ادعاء من المالك، والمالك ما عندوش بينه. احنا بنتكلم دايما كل ما سنثبت نقصا في قيمه شيء بسبب اثناء التعدي سيتحمله الغاصب، لانه في زمن التعدي. لا انا بقول لك ضابط خده معك، لكن ملوش علاقه بالهنا. نعم. قابلنا الواصل برغم ان فيه تهمه بيمين، طب ليه ما قدموش كلام المالك؟ ايه التهمه فين؟ التهم الغصب خلاص هو ثبت عليه، لكن احنا مفيش تهمه انه خلاه اعرض، مفيش تهمه انه الثياب دي ملهاش علاقه بالغصب، انت مش هتكذبه طول عمره. يعني هو غصب واقر بالغصب، ثم اختلف في اشياء غير الغصب الان، والملك ليس عنده بينه. فهنا لابد سنرجح على القلب اللي قالوه بقى الحالات اللي كنت عشان معناهاش تاني. فليس معنى انه هو غصب ان كل شيء سيتهم به معناه انه هو يحمله، لكن نعم من المالك وعلى المدعى بينه وعلى والثاني بعد اليمين. يعني نرجع للاصل ده، يعني ان المدعى عليه بينه خلاص. ما احنا احمد انت ليه بتتوه نفسك، بتشوش نفسك؟ لو اثبت الملك ببينه شيء انتهى الامر. احنا كلامنا الان مفيش بينات والحالات دي موجوده، وقال لي سيقدم انه سيقدم يمين الغاصب للتفصيل هنا في كل حاله. لكن لو اتى الملك ببينه خلاص البينه ستجعله يرفع المساله، وهو مدعي ومعه بينه سيحكم له. لكن هم ليس معه بينه ان رجل اعرج، قالوا يقول لا ده العرج عنده وقت الغصب، والرجل يقول لا ما كان عندي. الملك لو اتى ببينه انتهى الامر، لم ياتي ببينه سيصدق الغصب. طيب كل هذا ثم نقل وفي عيب حادث، اهو انتبه عيب حادث، قال لنا قيده بقى بحادث. يصدق المالك بيمينه في الاصح. انتبه هنا اثبتنا ان العيب حادث، وهنا يصدق المالك بيمينه. ليه؟ الاصل غلبت السلامه، فلما حدث هذا العيب ولم ياتي لا يحتاج الملك لبينه خلاص. لكن علمنا ان هذا يعني مثلا العبد سرق اصبح سارقا، ده عيب حادث، ده اصبح العبد لو جه وباع الان عيب سارق ولم يأخذ. طب هو سارق ده شيء حادث، فهنا يقول هذا السرقه حدثت عند الغاصب. فلو قيمته مثلا 10,000 وهو كان امين، ولما اصبح سارقا بقيمته 8,000، هذا نقص سيتحمله بعد ذلك الغاصب، لكن هذا عيب حادث. فهنا يصدق المالك بيمينه لذلك. بعدهم قال طبعا يصدق الغاصب لان الاصل براءه الذمه. نعم، لكن هنا في اشكال، لانه قال الاصح، لذلك البعض رجع ان الاصح خطا على الاصطلاح. اصطلاحه في الاصح اللي يكون ايش، وجوه ولا اقوال؟ صح، ودي اقوال، لذلك هم ردوا عليه في ذلك. يعني هو هنا قال يصدق المالك بيمينه في الاصح، على اصطلاح النووي في المنهاج انه وجوه، وهذا ليس بوجه. لذلك البعض خطأوا، قالوا خطا على اصطلاح. لذلك في الروضه لو رجعت لها قال قولان، في الشرح قال قولان. فلذلك انا على الاصطلاح، على اصطلاحه هنا على ان الاصح يكون وجوها، وهو ليس بوجوه، دي اقوال. هيقول الصحيح ما يقولش الاصح فيه؟ لا، يقول الازهر. الحدوث قيدها في المد، قال عيب حادث، يعني عيب ثبت انه حدث في لم يكن موجودا. يعني السرقه شيء ما بيولدش سارق، فهو اصبح عيب حادث فيه السرقه. الصحيح نقول بالأظهر مش بالأصح. تمام. طيب قال فصل، ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء. يعني هو يقصد هنا هو سرق السيارة. تمام، انتبهوا معي بذلك. وقت ما سرق السيارة كانت ب10,000، انتبهوا كده، قعدت معاه شهرين ثلاثة ولم يتغير فيها شيء، ممكن يكون شالها حطها في الجراج، يعني لم ينقص فيها. لكن وقت ما ردها كان قيمة السيارة دي أصبحت 8,000. هو رد العين، ذاك هو يقول لو رد وناقص القيمة لم يلزمه شيء. ما دام القيمة مش ناقص شيء في العين لا يلزمه شيء. هب انه سرق سبيكة ذهب وقت ما سرقها كانت بعشرة آلاف، ولما رجعها نفس السبيكة كان الذهب رخص بقى 8000. هو لما هيرجعها كده كده في اي حال مش هيبقى عليه غرامه او حاجه كده. هياتي كلام، هياتي ما تقلقش، هياتي لو فيها اشياء معينه. لكن هو الان هو ايش؟ احنا ماشيين معاه مش عارف. هو هنا رجع العين سامحوني على الكحه مش عارف عبد سادخل على النت مش عارف. تاني هو رجع فسر لنا كما قال. طب ليش قالوا طب ليش هو باقي على قيمته؟ لان الفائده دي رغبات الناس. قال رغبه الناس كانت في الذهب زادت قلت، في السلعه زادت قلت، فنقصت القيمه، لكن العين كما هي. فالمقصود باقي على حاله. طبعا عندنا ابو ثور من يعني الشافعيه ثم اصبح له مذهب مستقل بعد ذلك يعني او مجتهد، فقال يلزمه نقص القيمه قال بذلك. لكن المعتمد كما قلت، ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم. يعني بقى ايش يكون تسألوا عنها الآن؟ هو أتى بمثال الثوب لما غصبه كان قيمته عشرة، لما رخص أصبح درهم. لكن هو الآن استعمله، فلما استعمله بلا منهم يعني النصف، كأنه يعني أصبح قيمته مستعملا نصف قيمته قبل الغصب، فصارت قيمته نصف درهم. لكن هو يتحمل دائما في الغصب أقصى قيمة من وقت الغصب إلى وقت الرد. في أقوال بس خدوها هكذا حاليا. فكان أقصى قيمة عشرة لواحد، فالنصف خمسة لنصف رحمكم الله. ف نصف الواحد يبقى ايش؟ يبقى خمسة، يتحمل خمسة. وانت ذكرت لي واحد كان بيحرق ويعطس ايضا، فلما يعطس لا يحمد الله، فالشيخ كان موجود فقال له يا فلان كيف حالك؟ فقال له الحمد لله، فقال له يرحمك الله. لا مش مسألة في دي بقى، مسألة انه اصبحت مسألة اخرى في الدرس. طيب هل الان لما قال الرجل الحمد لله عن سؤال الحال يغنيه عن النية عن الحمد لله عن العطس فيصح ان يترحم عليه ام لا؟ وهذه فيها خلاف كبير ولا اعلم فيها جوابا حقيقة، لا اعلم فيها جوابا. لا انا يرد على الشيخ يعني. طب بص خلاص خلاص انا اسف. انا هرجع مره اخرى. هي جت عندي هكذا ولا اعلم لها حق جواب حقا يعني، مش بقولها لكم كده يعني، فانتم تدبروها بقى عندكم خلاص يعني. ايش تاني؟ الدرهم هو كده صح، نرجع للاصل بتاعه. الان الثوب ب 10 دراهم ثم رخص الى درهم، قيمته الان اصبحت درهم. هو لو كان رده كما هو هيبقى ليس عليه شيء غير العين على القول الاول، على الجزء الجمله الاولى. لكن هو استعمله وبلى النصف يعني اتلف النصف كانه، فاصبح النصف الذي بلى من الثوب هو يضمنه. طب قيمه النصف كام؟ اقصى قيمه للثوب من وقت الغصب الى وقت الرد. فلما غصبه كان 10، نصف العشرة 5، والوقت نصف درهم، فيعني تحمل 5 دراهم نصف القيمة. هذا هو المقصود. طيب وهذا طبعا لأنه ضمن الأشياء التي تلفت. هذه في السيارة نفس القصة، غصب سيارة بمائة ألف، وقت ما غصبها كانت بمائة ألف، لما رجع يرد كانت السيارة تساوي 50,000، نزلت أسعار السيارات، لكن هو لما استعملها أصحاب الصنعة والمهنة قالوا ده هو استخدم مش مثلا 100,000 كيلو، فاستخدم كذا وكذا وكذا وكذا، وقياسا لحالة السيارة كأنه استهلك فيها العشر، فلو هي قيمتها كانت مليون أخذ استهلك عشرها، فيبقى كأنه أتلف عشرها، فالمئة ألف دي أعلى قيمة وصل 50، يبقى عشر المئة ألف 10,000، يبقى يدفع 10,000 مع السيارة لما يرجعها. دي اللي كنت تسأل عليها عدنان. طيب قال ووقست التالف من أقصى القيم. أنا معذرة أنا مش معاكم على النت أو براجع، بس لو في شيء أرجع للمجموعة لو عندكم أسئلة أو شيء. طيب طب لو في طيب لو غصب عبدا صانعا مثلا، الراجل ده كان نجار، لما غصبه خده فنسي الصنعة، لما رجعه كان نسي الصنعة، حصل له حاجة طير له الصنعة خلاص، أو خده مثلا ليه علاقة بالبرمجة والشغل بتاعه وحبسه طير له العلم اللي عنده كله، فكانت قيمته 100 وقتها، يعني عبدا صانعا كان قيمته 100، لما نسي الصلاة وعادت قيمته إلى 50، ثم ارتفعت القيمة فبلغت يعني 100 مثلا مرة أخرى ثانية، أو بلغت 200 مثلا، لا يغلب في رده إلى 50 قيمة الصنعة، قيمة الصنعة لا يغرمها، اللي هو لو كان ب100 بالصنعة ولما رجع من غير الصنعة كان 50، هو ما فيش حاجة راحت بينه غير الصنعة، يعني هو كان لما غصبه كان 100 ولما رجعه بدون الصنعة كان ب50 فيغرم ال50، لو العبد زاد ل200 لا هو هيغرم قيمة الصنعة اللي نسيها، لو رجع العبد بس هو اللي راحت منه لإيه الصنعة، فقيمة الصنعة لو قدرت ب50 يبقى ال50. اه خلاص هيتحمل قيمه الصنعه على الاعلى، على اعلى طبعا زي ما قلنا في السوق. يعني شوف لو رد العبد نسي الصنعه، والعبد اللي رد قيمته 100 برضه، بس في الاول غصبه كان قيمته 100 بالصنعه، دلوقتي رده قيمته 100 بدون الصنعه، بدون الصنعه وبالصنعه 200، 200 يبقى هيتحمل هيغرم 100. مسات العبد انت بس. قلت ولو غصب خفين هيرد الثوب، مش عارف شيء، ما دي الجمله اللي قبلها. طيب قلت ولو غصب خفين قيمتهما 10، الاثنين مع بعض، فتلف احدهما ورد الاخر وقيمته درهمان، او اتلف احدهما غصبا، او في يد مالكه لزمه 8 في الاصح والله اعلم. طيب هما الاثنين ب10 يبقى الواحد ب5، رد احدهما تلف احدهما يبقى عليك 5، ورد الاخر وقيمته درهمان، او اتلف احدهما غصبا. هنا قال لزمه 8، 5 للتالف لانه تلف عنده، و3 لارش ما نقص، أرش النقص اللي حدث في الثوب، أرش النقص ده من التفريق لتفريق السلعتين أيضا، لكن هو قال في الأصح والله أعلم. ما هو 8، ما هو قيمته درهمين، لا هو مش هيدفع درهمين، هيدفع 8 فقط، رجع له الخف، بس هو تالف منه شيء أرش النقص اللي نقص فيه 3 زائد اللي اتلفه 5 زائد قال 8. قال او اتلف احدهما غصبا، او اتلف احدهما غصبا، اسف، المساله على العبد الاخير، هو اسم احنا قلنا بس اكبر قيمه للصنعه، شفنا قدر الصنعة بكام؟ أكثر قيمة للصنعة. أكبر قيمة كانت 150%. انت جبتها منين يعني؟ انا مش حاسبها، انا بقول له، انا بقول لك الضابط اقصى قيمه للصنعه خلاص اتصنع هو ما سالش كده يا احمد، هو بيقول لو وصل العبد ل 200 نتيجه الصنعه، هو 100 من غير الصنعه و200 بالصنعه، يبقى قلنا هيتحمل الصنعه ال 100 قيمه الصنعه ال 100 اللي هو اتلفها، زي ما هو انا بتكلم هنا قيمه ما اتلفه 3 زائد الخمسه اللي اتلفها بالكليه يبقى 8. قال ولو حدث نقص، يعني فتلف احدهما ورد الاخر وقيمته درهمان، او اتلف احدهما غصبا، يعني واحد فقط من الخفين او في يد مالكه او اتلف احدهما غصبا او في يد مالكه. انا عندي اتلف احدهما غصبا او في يد مالكه لازم له ثمن، يعني سواء لو اتلفه هو عنده او اتلفه على يد الملك. لا تنويع، لو اتلف احدهما غصبا يعني غصبوا اتلفوا، او في يد مالكه وهو عند الملك اتلفه، بس اتلفه هيلزمه كده الثمانيه. نعم. هذا ليس من الباب، ولكن هو قريب منه، يعني الإسلام ليس أو أسفر في يدي الملك. لا هو يقصد، هو لا او اتلف احدهما غصبا او في، لو خد فرده من الفردتين من الخف اثنين، لو اتلف احدهما غصبا او في يد مالكه، يعني اذا اتلف احدهما فقط او غصبه وحده واتلفه، يبقى او اتلف احدهما غصبا يعني اخذ فرده وغصبها واتلفها، هذا المقصود، يعني لإما أتلف أحدهما وهو عنده الاثنين، أو غصب فردة واحدة، غصب واحدة وأتلفها، هذا معنى المتن هنا. وفي الأوجه اللي تكلم عنه يتحمل كده إيش 80. لذلك قال ولو غصب خفين أول مرة، هو لذلك وقال في الأول لو غصب خفين، بعدين رجع قال او اتلف احدهما غصبا او في يد مالكه، يعني لو غصب الخفين او غصب خف واحد واتلفه سيضمن برضه انه اتلف له الاثنين، وده اللي يقصده الان، يعني لو بوظ له الاثنين او خد الاثنين، واحد تلف واحد تلف جزئي، او واخد غصب واحد فقط وتلفه، وايضا نفس المساله، هو ده اللي يقصده كده. نعم كده وضحت والله اعلم. ولو حدث نقص يعني في المقصود يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة، خذ الحنطة وحولها لهريسة، أو خذ الحنطة وعملها دقيق وعملها خبز، وهذا تحويله حدث نقص في المقصود يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة، أو الحنطة حدث فيها عفانة مثلا تعفنت أو شيء، أو عمل خد غصب تمر وسمن ودقيق راح عمل العصيدة مع بعض وهكذا. قالوا كل هذا كأنه تلف، لأن العين خلاص تلفت يعني تحولت. قال فكت تلف، يبقى يتحمل قيمة كل ذلك كأنه تلف، لأن العين ذهبت فيتعلق فيغرم بدل كل المقسوم اما مثل او قيمه. يعني لو خد مثلا صاع تمر او صاع بر يجيب مثله صاع، ده مثلي والتمر ممكن يكون مثلي. طب لو خد شيء ليس بمثلي هيبقى قيمه. لذلك هو قال هنا هو كالتالف، فهيغرم المقصوب اما مثلي او قيمته. قال وفي قول يرده مع عرش النقص، يعني هياخد العصيده يرجعها مع الفرق النقص في قول ثاني، لكنه هذا ليس طبعا الراجح. لذلك ده ترجيح الاول، ترجيح العراقيين. نعم هيرجع مكونات العصيده، مش يعني مكونات هيرجع مكونات، هيفرق العصيده ازاي؟ ولو رجع المكونات يبقى رجع المقصود، هو عملها عصيده. لو هيرجع مكونات هيبقى رجع الاصل، يبقى كانه رجع المثل. لا هو بيتكلم وفي قول يرده اللي هو التحول اللي حدث الشيء العصيده او الهريسه اللي هو قالها هنا، يعني هو قال الهريسه هيردها مع القرش اللي موجود. عندنا ثلاث اقوال، هو ذكر القول الاول وده المعتمد وده القول الثاني. في قول ثالث ان الغاصب يتخير بين القولين، والرابع ان المالك هو اللي يتخير، ده قول رابع كمان. الغاصب يتخير اي من الاثنين اللي هيردهم، وقول رابع ان المالك هو اللي يتخير، يتخير ذلك. ده قول موجود يعني، بس هما اربع اقوال، لكن القول المعتمد اللي هو انه يجعل تالف ويتحمل الاشياء دي كلها مثليه قيمه على حسب. ولو جنى المقصوب فتعلق برقابته مال لزم الغاصب تقليصه. يعني الان هو راح واخد سرق عبد، العبد ده راح اما انه سرق او قتل فعليه دية، او سرق فعليه رد المال غير طبعا نسيب من حد. فقال لو جنى المقصوب فتعلق برقبته، هنا قال الرقبة يبقى قصاص قتل، يبقى قتل ما لازم الغاصب تخليصه. ليش هنا قلنا نقص حدث في يد عند يد الغاصب، نقص حدث فيه في يد، فهو ضامن فعليا يخلصه. يبقى اصبح بقى الان هو ما كان على العبد هذا في رقبته من مال يتحمله الغاصب. قال بالاقل من قيمته والمال، انه قال هنا ايش نرجع، ولو جنى المقصوب فتعلق برقبته مال لازم الغاصب تقليصه بالاقل من قيمته والمال. انهي اسف، لازم الغاصب تقليص المقصوب، وقال تعلق برقبته رقبه المقصوب مال، فما لازم الغاصب تقليصه، بس تقليصه تقليص رقبه المقصوب هو العبد. قال بالاقل من قيمته والمال، هل من هو قيمه العبد كله على بعضه؟ ما هو رقبته يعني ايش؟ رقبته يعني المفترض ان العبد ده كان يباع وقيمته يسدد ما عليه. لك هو قال بالاقل من قيمته والمال، فلو هو قيمته 100,000 والراجل عليه 150,000 فاللي هيلزمه قيمته، لانه قيمه العبد هو اللي ضامنها، هو الغاصب ضامن العبد او قيمته، فاللي هيلزمه هنا ايش؟ الاقل، اللي يلزم اللي هنلزم به الغاصب هو الاقل، لان العبد لا خلاص هي رقبته كلها على بعضها تساوي 100، والباقي ده ال 150، ال 50 هيكون في ذمه العبد بعد ذلك، تظل في ذمته، لكن الغاصب يتحمل قيمه الرقبه، قيمه الرقبه اما المال اللي عليه، هم اللي كان عليه 100,000 وهو ثمنه 150 هيتحمل ال 100، وال 50 دي لو اتباع هتروح لصاحبه. فاهمين انا المقصود هنا ايش؟ طيب هنا يبقى قال بالاقل من قيمته والمال. فان تلف اي للعبد طبعا، ما هو بعد رقبته يبقى اصبح الان احنا محتاجين نبيع العبد عشان نسدد اللي عليه. في فرق بين الذمه والرقبه لو تذكروا، قلنا رقبه العبد اللي يتحمله برقبته كالقصاص، فده ممكن يباع ويسدد، لكن اللي في الذمه سيظل عليه هو مش على مالكه، على العبد يعني. لو بقيت طبعا هتفضل في ذمته هو، تنتقل بس ده مش الموضوع اللي هنا. هو عايز يتكلم ان الغاصب يتحمل ايه؟ يتحمل الاقل من قيمه العبد او المال، لان ده اللي هو عليه، هو ضامن قيمه العبد فقط. ما هو الان عليه ديه مثلا ب 150,000، وهو العبد كله ب 100,000 لو بيع. وهو الان الغاصب احنا تحملناه. طب هو العبد في رقبته، هو المفترض ان طب الغاصب يتحمل ايه؟ يتحمل ال 150، واحنا ما قلنا خلاص ما دام حدث التعدي في تحت يدك فانت ضامن. هيضمن ايه؟ يضمن اقل القيمه ال 100 دلوقتي، لان القيمه هو العبد ب 100، ما هو اصلا ضامن العين، والعين على بعضها كلها ب 100. فبالتالي هو لو كان حتى في رقبه العبد في الجنايه 150، فهو ما يضمن الغاصب الا ال 100. ولو كان العبد في رقبته 50 وهو يساوي 100، فهو هيضمن ما فعله اللي هي 50 فقط، ما يضمنش قيمته. فهمت ليش هو قال الاقل هنا؟ والغاصب هيضمن ال 100 بس. ال 50 بقى الثانيه اللي هي حتى بقى ما هتنتقل لذمه العبد مش لرقبته، ودي اللي قلناها في الاول، انتقل لذمه العبد. نعم. ايوه بس هو هيتضمن في ذمته، مش هيباع. الغاصب هيتحمل المال ده، هيتحمل قيمته، هيتحمل قيمه الرقبه اللي هي ال 100 كانه سيباع يعني. ان هو في الاخر لازم يرجع لصاحبه، لكن هو ايه اللي هنحمله له؟ قيمته، مش ازيد من القيمه او اقل لو كانت الرقبه. فان تلف اي الجاني، اللي تلف الجاني في يده اي في يد الغاصب، يعني العبد الجاني تلف في يد الغاصب، غرمه المالك. وهنا غرمه ايه؟ قيمه العبد، اقصى قيمه للعبد. زي ما في السياره قلنا تلفت السياره في يد المالك، في يد الغاصب، تلف العبد في يد الغاصب. العبد الجاني اللي هو كان جاني، هو يرجع هنا لسه ما زال في الجاني، لانه هو فعل جنايه، لانه قال هنا فان تلف في يده غرمه المالك، لانه رجع قال وللمجني عليه تغريمه. الان العبد لما عمل الجريمه الجاني تلف بعد ذلك، يعني الرقبه مش موجوده. هنعمل ايه؟ ما هو مفيش رقبه، اصبح الان تلف. فيقول هنا ايش؟ غرمه المالك. اولا الملك هيغرمه اقصى قيمه للعبد ده لانه تلف عنده، ثم المجني عليه تغريمه ايضا، تغريم الغاصب. ليش؟ لانه هو ما فعله الجاني مضمون على الغاصب، يعني المجني عليه هيرجع للغاصب والمالك يرجع للغاصب. فالغاصب شايل قيمة الجناية اللي فعلها الجاني لو تلف عنده، ونعم والمالك يجعله العين. والمجني عليه تغريمه، وأن يتعلق بما أخذه، وأن يتعلق بما أخذه المالك. هنا إشكال بقى فين؟ يعني إيش هذا يقول؟ ثم يرجع المالك على الغصب. هو مش المجني عليه كان ليه رقبة العبد؟ الرقبة. فلما تلف فرجع المالك قال للغاصب انت اتلفت، اترفت عيني، عين عبدي، انا اريد المال قيمته. والمجني عليه كان حقه الرقبه فتلفت، فيرجع المجني عليه للمالك يقول له اديني رقم الرقبه هذه قيمتها ان انت مالكه. ثم المالك يرجع على الغاصب ياخذ منه قيمته اللي دفعه للمجني عليه. يعني هي المشكله في المطالبه فقط، الغاصب دفع الاثنين، دفع ثمن الجناية، لكن جناية العبد كانت في رقبته، فكان المجني عليه رقبة العبد، فلما تلفت فكان من حق المجني عليه ياخذ قيمة الرقبة، ياخذها منين؟ من مالكه، ومالكه يرجع يعود بها على الغاصب، يعود على الغاصب بحاجتين، بقيمة نعم المجني، بقيمة الرقبة للمجني عليه، وقيمة العبد اللي غصبه بأقصى قيمة له. فهمتم الآن؟ ثم يرجع المالك على الغاصب. ولو رد العبد، يعني شوف عبد الله المجني عليه تغريمه، تغريمه دي عايد على المالك، يغرم المالك يعني. لا تغريم الغاصب، تغريم الغاصب، بس هو تغريم الغاصب وللمجني عليه تغريمه، لكن هو الغاصب او لا، وان يتعلق بما اخذه المالك، يعني هو هيغرم الغاصب بس المالك اخذ القيمه، فيقول له انت خدت من الغاصب يا مالك قيمته، وقيمته دي ليا لان محجوزه للرقم مقابل الجنايه، فاديها لي، فياخذها من المالك ويرجع الملك ياخذها من الغاصب. المشروع في الاول المبنى عليه رقم الغاصب، ما فيش في الاول. اول فين انتوا رايحين مني فين؟ المبنى على تغريمه. طيب ما هو دي تغريمه دي ماشي، لكن قالوا ان يتعلق بما اخذه المالك، واخذ الجمله على بعض، وهيغرم الغاصب، لكن يتعلق بما اخذه المالك، المالك اللي خد من الغاصب الحق القيمه، فيرجع على الملك ياخذها منه، والملك يعود ثم يرجع الملك على الغاصب. صح، حاسس كان المبنى عليه ما خدش مرتين يا يعني. ما بيقولش انه خد منه، قال له اجني عليه وللمجني عليه تغريمه، هيغرم الغاصب، لكن وان يتعلق بما اخذه المالك، يعني هو يرجع يتعلق يقول للملك انت خدت من الغاصب قيمته، فده ليا، دي انا مغرم غرم الغاصب بالقيمه، لان المالك خد قيمته من الين؟ من الغاصب، مش الملك ليه قيمه برضه، يعني هما تعارض الحقين، ده المالك ليه قيمه العبد اقصى قيمه للغصب، والمجني عليه ليه حق الرقبه للجنايه، فهو راح مغرم الغاصب، لكن اكتشف ان المالك خد من الغاصب القيمه، فيرجع للمالك يقول له اللي انت اخذتها منه ده حقي انا، دي جنايه مقدمه، فالمالك يعطيها اياه، ثم يعود المالك على الغاصب وياخذ منه ما اعطاه للمجني عليه مره ثانيه. ان الجنايه مضمونه على الغاصب، الغاصب مضامن حاجتين، الجنايه والعبد. لكن الاشكال فقط ان هو هنا ذكر، او مش اشكال، ان المقصود المجني عليه سيرجع للمالك، لانه لقى ان المالك خد القيمه من الغاصب، فهو يطالب المالك هنا ان هو مالكه في الاصل. قال ولو رد العبد الى المالك فبيع في الجنايه، اهو رجع المالك بما اخذه المجني عليه على الغاصب، اقالها مره ثانيه بس بايش؟ لو ما تلفش العبد، والعبد محبوس برقبته في الجنايه، فرجع الغاصب العبد للمالك، قال له خد عبدك، فلما رجعه جاء المجني عليه طالب المالك بحقه، فالملك اعطاه رقبته قيمه الرقبه، يرجع قال مره اخرى على الغاصب، لان الجنايه حصلت فين؟ في وقت ضمان الغاصب، فيكون مضمونا عليه. لكن الفرق، طب لو جنى العبد وفي يد المالك ثم غصبه غاصب ثم رده للمالك، فجاء المجني عليه يطالب، فعلى المالك ان يدفع للمجني عليه ولا يعود للغاصب، لان الجنايه تمت في يد المالك، عشان تعرفوا الفرق بس. يعني العبد جنى وفي يد المالك ثم غصب الغاصب العبد ورده بعد ان غصبه، فجاء المجني عليه يطالب، سيطالب المالك وليس الغاصب. ولو غصب ارضا فنقل ترابها، كل هذه صور من الغصب بقى، كيف يكون فيها التسويه. يعني غصب ارض راح حفر طلع منها مهندسين عربيات الرمل، او كشط وجه الارض زي ما يقال كده، غصب ارض زراعيه مثلا راح كاشط خد منها شيء مرتفعات وراح واخد منها، اجبره المالك على رده او رد مثله، اذا كان التراب موجود لابد يرده. نعم، او رد المثل ان كان التراب ده تلف ازاي، جت ريح راحت واخد التراب ده صفرته اديته على الحدود، ريح شديده مثلا، او جه سيل نزل بالميه راح واخد التراب وجرحه خلاص ما بقاش موجود، فهنا ياتي يرده بالمثل. قال واعاده الارض كما كانت، يعني لو الراجل ده كان حفر تحته نزل له دورين ولا حاجه يعمل بقى بدرومين تحته ويعمل جراشات غصب، فجه الراجل كسب القضيه قال له انت رجع لي كل اللي انت عملته، انت عايز التراب كله يرجع تاني وتسوي الارض زي ما كانت لو كانت الارض مساويه، ولو كانت الارض فيها ارتفاعات يرجع له كما كانت بالارتفاعات. قال واعاده الارض كما كانت، سواء كانت منبسطه او مرتفعه او منخفضه، والتراب من ذوات الامثال، يعني يقدر يجيب تراب والتراب كتير يحط يقول كذلك. قال وللناقل الرد وان لم يطالبه المالك ان كان لو فيه غلط، يعني اللي نقل يرد حتى لو المالك ما طلبش يرد ان كان له فيه غرض، بمعنى انه لو رد لو ما ردش ممكن الارض تنقص قيمتها، فهو يخشى ان تنقص القيمه فهو يشيل هذا الفرق، فهو للناقل انه يرد حتى لو المالك ما قالوش رد، لا هو يرد حتى لا تنقص قيمه الارض في حقه، فلذلك هو قال وللناقل الرد وان لم يطالبه المالك ان كان له فيه غرض. مثلا ممكن المالك يقول لي غرض انه مش عايز يشيل الرمل، عايز يعمل شارع في المنطقه، عايز يعمل بئر، عايز يعمل شيء، فهو يقول له غلط لكن الناقل الرد منام ايه ممكن ينقذ ذلك بقيمه الارض، والا فلا يرده بلا اذن في الاصح، لو لم يكن فيها نقص فلا يرد بدون الاذن، لابد يستاذن، يعني لابد المالك ياذن له يقول له نعم وافق انك ترد التراب، والا لا يرد منام هو ليس عليه ضرر فلا يرد الا باذن المالك. قال فلا يرده بلا اذن في الاصح، ليش؟ التصرف في ملك الغير على غير وجه الاتفاق بلا نفع، تصرف في ملك غيره على وجه الاتفاق بلا نفع. وبعضهم قول ثاني عندنا له ان يرد الى محله، لكن هو الخلاف كله اذا لم يمنعه المالك من الرد هل يرد ام لا يرد؟ ان منعه لا يرد جزما، لكن ان لم يمنعه يرد ام لا يرد على الخلاف اللي قلناه هنا الان، اذا كان له ممكن تؤدي الى نقص شيء على الناقل يبقى يرد، لما يكون عليه شيء يبقى لا يرد الا بالاذن. قال ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها، يعني واحد راح وجه في مكان راح حفر بئر غصب لم ياخذ اذن من صاحب الارض او غصب، يعني قال هنا ذكر يقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها، يعني طم هنا ايش؟ لو يرجع يدفن ثاني التراب يضعه في البئر مرة أخرى على هيئته الأولى أيضا. حفر بئر أو لا بئر وسد؟ لا، هو الأصل إنه غصب فحفر بئر، فيطمه يعني يرجع يضع التراب فيه ثاني أم لا، على الكلام اللي قلناه من قبل. لأن فيها إذن أو عدم الإذن، ممكن يكون مصلحة الرجل يقول له اتركوني. نعم، وبعضهم قال لا طم إلا بإذن المالك، وبعض قال لا لا يحتاج لإذن يطم. فهنا الصحيح انه لم يكن له منفعه الناقل انه يرجع مره اخرى حتى يعني يمنع نفسه من انه يتحمل اضرار، يبقى ليس له ان يطم البئر الا بموافقته باذن المالك، لانه هيرجع يتصرف ثاني بشيء لا يملكه، فليس لك انك ترجع وتعود تتصرف الا باذن المالك بعد ذلك. ممكن تقول لي لو لم يرد يقول له قيمه الارض نقصت فانت تتحمل هذا النقص بسبب الغصب، فهو يقول لا انا ارد رجع له كما كانت حتى ما أتحمل. طيب وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبقى نقص فلا أرش، انتبهوا لذلك أنا بقول هو ده المسألة اللي قلناها فيها في إذا العدم الموجب خلاص ما فيش فيه عليه شيء، ولكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة. انظر بقى هنا شايل هو إيش، لأن لو هو قصد هو طبعا لو غصب الارض دي 10 سنين هو عليه ايجارها 10 سنين مبدئيا، شايل عشان كده الكل اللي واخدين اراضي زراعيه نعوذ بالله من الظلم هذا، او واخدين شقق بالغصب وحاطين ايديهم على قاعدين بقى لهم 30 40 سنه هم عليهم ايجارات هذه الشقق كلها، يعني فرع عليك كما تريد، لكن انا اتكلم على ثبوت الغصب عموما. طيب لو هلا الارض اهو قال له سلمت لك الارض في شهر واحد، لكن حتى ورجعها لك بالتراب وسويها لك خلت مني 3 شهور، الثلاث شهور هذه عليها اجره يدفعها الغصب. وقال واذا اعاد الارض كما كان ولم يبقى نقص فلا ارش، لكن عليه اجره المثل لمده الاعاده، ويشوف بقى ايجار الارض دي في 3 شهور كم يتحملها الغاصب. ليش؟ لانه واضع اليد عليها تعدي ما دام ايده تعديا عليها، فلذلك يكون ذلك ايضا. وإن بقى نقص وجب أرشه معها، يعني مع الأجرة، مع هذه مع الأجرة، مع نقص زاد الأجرة، لو حتى رجع له التراب لكن قال له الأرض دي نزل المنسوب بتاعها الآن كذا متر، وإحنا عشان نبني ولا عشان نزرع محتاجين نزود قيمة الأرض، نقصت بعد ما كانت عالية بقت واطية بقى المية بتيجي عليها هتطبل مثلا فنقصت القيمة لأي سبب، فهنا يتحمل الأرش مع الأجرة. أي ولو غصب زيتا فصل ولو غصب زيتا ونحوه يعني كالدهن مثلا. شحم او دهن. قال ولو غصب زيتا ونحوه واغلاه فنقصت فنقصت عينه دون قيمته. يعني الان هو اخذ غصب مثلا هنقول بلاش بالصاع خلينا نقول التار مثلا 10 لتر زيت زيتا وغلى الزيت اتبخر منه او شيء فلما نقصت العين دون القيمه. يعني ايه نقص العين؟ يعني هو لما خد الزيت كان اللتر ب 10 جنيه فال 10 لتر ب 100 جنيه لما غلى اصبح نزل من 10 لتر ل 8 لتر لكن كان سعر اللتر زاد فبقى 8 ب 100 جنيه برضه لاي سبب لان هو قال هنا اذا غلى فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه مثل الذاهب في الاصح. يعني هيرد 8 دي على القياس اللي قلناه من قبل على فكره هيرد 8 لتر 8 لتر وفي اثنين نقصوا لابد ياتي بهم سواء مثلي او قيمه يبقى ورده ولزمه مثل الذاهب في الاصح انه بدل مقدر هو غصب 10 لتر لابد يرجع 10 لتر حتى لو القيمه زادت. وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش يرجع العشرة هم ويدفع عشرة. هنا قال كده وإن نقصت القيمة فقط يبقى العين ما نقص لكن القيمة نقصت لزمه الأرش جبرا له وما قالش جبرا له لكن هو ليش يقول لزمه الأرش عادي إن هو كأنه يرى بأن هذا الزيت كان ممكن يبيعه ففوت نعم فوت عليه قيمة هذا البيع. يعني هو الآن عنده 10 لتر يسوي 100 جنيه غصبهم لما رجعهم له كانوا يسوي 80 جنيه هم 10 ولما غلاه حتى 10 قالوا لأرش جبران. طب ليش قالوا؟ لأنه كان ممكن أن يبيعه بالمئة فيكسب فمنعه من هذا فتحمل هذا الأرش. رجع العين طب خلينا نكمل دي انا فاهم تقصد ايش. قال وان نقصتها غرم الذاهب ورد الباقي مع ارشي ان كان نقص القيمه اكثر. يعني كمان لو نقص قيمه ونقص عين هيرجع الالتار اللي نقصت او الصاع زي نقص القيمه. طب لو لم ينقص واحد منهما لا شيء عليه. يبقى كده اربع احوال هو ذكر ثلاثه ذكر نقص القيمه فقط ونقص العين وعدم نقص القيمه والعين لا ونقص القيمه والعين والرابع عدم نقص القيمه والعين. هو ال- ال- ال- انا فاهم انت تقصد ايش. هنا حمله الجبران هذا جبران القيمة جبرانا له. أحسن. نعم. قال غصب زيتا ونحوه أغلاه تحولت فرجع بغير الأصل لذلك قال هذا من باب الجبران. فيظل الفرق كما قلت إن في عدم تغير العين كما هي لو تغيرت العين يتحمل الفرق هذا. وهم خلي بالك ان هم قالوها بعضهم قال الهريسة. لا سيبك من الهريسة لا لا بعضهم قال العصير لو غصب عصيرا هل يعامل معاملة الزيت أم لا؟ يعني غصب عصير فأغلاه مثلا إيه اللي ممكن العصير يتغلي؟ خد عصير وسخنه كركديه مثلا؟ عصير تفاح ايا كان عصير فاغلاه. فقيل هل يكون كالزيت؟ يعني يعامل معامله الزيت الذاهب، يضمن مثل الذهب لو لما لو خد مثلا 10 لتر عصير واغلاهم بقوا 8 لتر، فالذهب هذا يضمنه حتى ولو لم تنقص القيمه، يعني القيمه كما هي فيضمن. الاصح عندنا لا في العصير. قالوا ليش؟ لان اللي ذهب الماء، قالوا الذهب مائيته، والذهب في الزيت زيت، فلم يقيسوا العصير على الزيت. اللي ذهب في الزيت الماء ليس له قيمة، فقالوا اللي ذهب في العصير المية، يحط مية لو كان، لكن الذهب في الزيت زيت، فقالوا لا يقاس الزيت على العصير. معنى ده وجه انه اصح، انه صحيح انه يعامل معاملة، لكن الاصح في الشروحات ستجدوها قالوا لا يعامل معاملة العصير، لان الذهب هنا المائية وهنا الذهب كان زيت زيتا فلا يقاس عليه. ما هو ده في الزيت، ما هو اعتبر ان الزيت راح. اسف مش فاهم دي. لما نقص خلاص، مش هو قال في الحاله اللي لم تنقص الذاهب ليس هناك ذاهب فلن يتحمل شيء، لكن تحمله القيمه. لكن لو العين لم تنقص خلاص، ولو القيمه لم تنقص ليس عليه شيء. هو ده الفرق. القرش اللي هو لو 8 لتر كانوا لما خدوا 10 لتر 100 جنيه، يعني اللتر ب 10، 8 لتر اصبحوا ب 80، لا ال 10 لتر اصبحوا 80، اسف ال 10 لتر 80 وقت ما، يعني اللتر اصبح ب 8 فنقص قيمته عن من 10 ل 8، فهو يتحمل هذا النقص، هيترجع له الاثنين عينا خلاص. والبقى الثمانيه دول قيمتهم نزلت من 80 جنيه هيبقوا 8 في 8 ب 64، يبقى الفرق من ال 64 لل 80 ساعه ما خدهم كان ده قرش القيمه جبرانا. ده اللي بيتكلم عنه. وقال والاصح ان السمن، لا السمن هنا بالكسر مش السمنه، السمن اللي هو التخن، يعني السمن السمن اسف السمن نعم السمن لا يجبر نقص هزال قبله. يا الله، يعني اذا غصب الخروف كان 100 كيلو، بلاش 100 مش 100، 50 خلينا 60 كيلو عشان عيد قرب، فهزلت او يعني سبق الهزال في يده، نزلت من 60 ل 50 ثم عادت ثم سمنت وصلت لسبعين، ولما نزلت قيمتها، ولما عادت قيمتها. هنا بيقول له ايش؟ الاصح ان السمن لا يجبر نقص هزال قبله، يعني لما نزلت عنده هنحمله النزول حتى لو عندي الثاني. قالوا ليش؟ لان السمن بالثاني غير الاول، في قول ثاني يجبره. يعني قالوا ايش؟ قياسا على العبد، لو العبد ابق ثم رجع، فلما رجع خلاص ابق عنده ثم رجع بعد ما غصبه، خلاص رجع ثاني مره اخرى. نعم. او مثلا لكن ال ال ال السمن هذا قالوا سيحاسب عليه، يعني ما لم يعتبروا برجوع مرة أخرى، الهزال اللي حدث عنده هو تسبب فيه فيدفع عنه. كل ده تعزيرا له حقيقة، طبعا مسألة دي خلافية حقيقة، يعني فيها تحتاج لإعادة نظر. هل لو رجع السمن، هم قاسوه على العبد ورجع له قالوا لا ليس بقياس على العبد الصحيح عندنا، يعني السمن الثاني هذا لا يعتد به، ما لم حدث هزال عنده يحاسب على هذا الهزال. وذلك قال هنا وإيش؟ وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان. هو نفرق ما بينها. طب هو قالوا قبل ذلك هو ايش قالوا؟ الذهب العائد كالذي لم يعد، هو يعني هو الذهب خلاص سيمن لما ذهب وعاد تاني كالذي لم يعد، مشى على القاعده دي ماشي. ما هو ليش طيب ما ليش ما يعني ما حسب له الرجوع؟ قالوا ان هو كل ما كان في وقت التعدي هذا لا يحسب له فيه، هو كله هو قائمه حقيقه الظاهر لي والله اعلم فيها ان على باب التعزير له، يعني يحمل كل شيء في هذه المساله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيمن عنده، نعم سيمن موجود عنده اصلا. اذا قال وان بعد ثم قال وان تذكر صنعات نسيها يجبر النسيان، يعني غصبه وهو نجار وقعد يشغله اي حاجه ثانيه نسي النجاره حمك الله نسيها ثم تذكرها او تعلمها مره اخرى، تذكرها او تعلمها. فقالوا هنا ليس عليه شيء. قالوا ليش؟ لان بخلاف السمن المتجدد، السمن الثاني ده تجدد فلذلك لم نعتد به، لكن هو تذكر شيء كان متعلمه ذكر به فهذا ليس متجدد غادة، يعني انت العلم موجود عنده او الصنع. ففرقوا بينه وبين السمن، قالوا السمن الثاني هذا متجدد اما العلم لم يكن متجددا. والبعض قال لا يجبر كالسمن، يعني ياخذوها لحكم السمن ايضا. نعم و طيب وتعلم صنعة لا يجبر نسيان اخرى قطعا، يعني الرجل الان خده كان نجار طلع ما يعرفش نسي النجاره راح معلمه الحداد فرجعه للراجل بالحداد انه حداد، لكن هو نسي النجاره. فقالوا وتعلم صنعة لا يجبر نسيانا اخرى قطعا حتى لو ارفع منها، قبل ان الحداد وعاده النجارين اكثر من الحدادين صح، سعر النجار النجار المسلح اللي كان عن الحداد بترفع عليهم يعني في المساله هذه. لكن نقول هنا ان هذا ايضا ان هو ما دام نسي الصنعه هذه يحاسب عليها حتى لو تعلم صنعه جديده هذه لا تشفع له في ذلك ايضا. ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالاصح ان الخل للمالك، هو غصب عصير وحبسه عنده سابه في المخزن فانقلب خمرا، وبعد ما انقلب خمرا بنفسها تخللت. طب هو تغير الان العين تغيرت، فنقول لكن قالوا هنا الاصح ان الخل للمالك وعلى الغاصب الارش ان كان الخل انقص قيمه. قبل نقاد العصير كانوا 10 لتر ب 100 جنيه ثم لما رجعوا الخل ب 50 جنيه هياخد الخل وقرش القيمه واضح مفيش فيها اشكال هذه ايضا. طيب قال ولو لم تنقص القيمه اقتصر عليه خلاص لا لا لا لا شيء فيه عليه ايضا، لكن الخل كله له ولو زادت القيمه الخل كله له، يعني لو اصبح الخل ده يساوي 200 جنيه والعصير كان يساوي 100 ما يقولش انا هاخد منه النص واديك النص، الخل كله يكون للمالك لان ده العين اللي تحولت بعد ذلك. نعم طب لو خد العصير وتخمر عنده ولم ينقلب خلا كان للمقصوب منه تضمينه، تضمين ايش طيب هنا عصير ولا خل؟ عصير عصير لذلك. وهنا اما ان يجي له عصير او العصير يقوم وتاتي بالقيم على حسب المشكله في العصير في المائيه، لذلك البعض نهى المثليه عشان عشان عشان في المائيه، لكن لو مكان من غير مائيه فيه فممكن يكون لها اشكال، لكن في المائيه في اشكال في المثليه ما تعرفش قدر الماء اللي موجود فيه فلذلك قالوا بالقيمة. والله أعلم فيه. ولو غصب خمرة في خمر محترم، إيش الخمر المحترم يا شافعية؟ إيش الذي هتنقلب إلى خلب؟ الذي قصد بالعصير أن تترك حتى تنقلب خلب. طب لو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح إن الخل والجلد للمقصوب منه. يعني خد خمر من عنده الراجل كان عايز يقلبها خل، خدها خمرة وخد منه جلد ميتة غصب، فخد الخمر وانقلب خلا وخد الجلد ودبغه أيضا، فيكون الخل والجلد للمقصوب منه للملك الأصل أو الملك، إن هي فرع عن الملكية يعني اعتبروا ذلك. طبعا فيها أقوال، في أنها للغاصب. ليش؟ لأن حصلت عنده. طب ليش قالوا ذلك؟ لأن حصلت عنده والخل لا قيمة لها والدبغ والجلد الميت لا قيمة له، فكان الانتفاع في يده هو فكانت له أيضا. والبعض قال الخل للمالك دون الجلد. ليش؟ قالوا لأن الخل الخمر انقلب خلا بدون فعل شيء، والجلد لا ينقلب خلا، الجلد لا ينقلب حلالا إلا بالدباغة وهو بفعل فيه مال، يعني بد يضع أشنان ويضع أشياء وينظف حتى ينقلب، ففيه مال دخل فيه المال، أما الخل لم يدخل فيه مالا أيضا. ولا بعض قال العكس الرابع، إن جلد الميتة يقتنى بخلاف الخمر لا يقتنى، لأن جلد المال ده يقتنى إذا دوبغ يقتنى يعني، والخمر لا تقتنى بالحال. فصحيح هو الأول عندنا بأن الاثنين الوجه الأول يعني أنها تكون للمالك. إيه نكتفي بالرجوع المؤقت هذا كده ولا نكتفي؟ لو ايش قلت تاني بعد اذنك؟ اول نص قلنا ولا حارس النقص يسري ثلاث، يعني لو في نقص يسري ده ليه ما تعتبرناش كان متصل خل خل مع سيد حوال خل النقص كنتم يسري ده طيب. طب انت عايز طيب بعد ما احنا قلنا نرجع خلي بالك ان الخل كان اصله العصير وهو وخللت بنفسها فرجعوا له الخل للمالك هناك في اللي اخذ الاشياء اللي غصبها المكونات وحولها لهريسه المعتمد عندنا انه يرجع له مثليه المكونات ما ياخدش الهريسه انت ايش بقى اعتراضك؟ انا اعتراضي هنا اعتبر ده بتاع الهريسه خلص نفس ويعتبر ده يسري طب انا هشوف علاقتها بالمساله ما هو التلف هنا المقصود به الشيء بالكليه ثلاث حاجات تحولت لشيء جديد ما هو النقص هو اللي يقصد به اللي هو التلف اللي هو يقصد به ان الاصناف دي الامر والدقيق وتحولت الى هريسه ما بقتش تمر ما بقتش هريسه ما بقتش دقيق فتلفت لكن هنا الخل ما هو اصله الخمر فدي غير تلك هو هنا بيتكلم عن التحول بشيء بالكليه ثلاث حاجات تحولت لشيء ثاني لكن هو هنا جاب بالضبط الخل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله انا ايضا بروح المرام كما نحن مسلم الساعه 7 باذن الله اول كل مسرعه بعض العيال سيكون اطراف جزاكم الله خير.